الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته إلى العالمين، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلال وأسمع به من الصمم وبصر به من العمى، فجاهد في الله حق جهاده وبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، أو مخضع إلى الإسلام أقرأي فرنس الخدام تغارب مثلا نغذي لأوروبا نغذي لأفريقيا نغذي شنك ما أظنغني ذغريب، معنى ذغريب يعني وهي السلحة وهي السلحة والسين مش حابرور نص القيمة النس بالوزن النس والسين نفع النس والسين مالي الصور إلى آخره، ما غالي إنه التدلعيم والعلم ويروا تسجين شوى دغري إرخوا مني تقني إسلام إسقاقوا بخي مسلم دي فقدري مسلمان يبج إسقاقوا بخصني قرصنا قالوا نش الدين لمكني وين مسلمان مش إنا الدين نومي وارضوا ثيالي الفوق قرص الله وخيم يا ربي قيم دين واحد شي دين مسر من واحد مش شي واحد مصبوه من دين الخارج شي كقال خسلوا البحر من زي الدنيا المتعة الحياة السعادة مش نوان زمارة شن الإشراف الضواب ولا شن السين بغانا لا إله إلا الله وقع مش السين بغانا ودري أذي كان واجب النسان يا ريولا دين مسر من المؤمنين يخصنا المعلمين يخصنا الدعاة يا ياسم تمغاريت أسر مدني ولا الدينة أسر تسفهما باش الجاس اقتنعا أدوركم بنزين إلا قال الإسلام إلا الإسلام تنجى الدواء إلا أغفكر مارا أم يا ياسم تمغاري من غن عقف من غن كامارا غدين الوشون يكمل إذا الداب تمغاري يا ياسم تحجان أبدا غيار سنافر غيار بالأئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إن شوبك كان الإسلام أسبانس أحمد زي استبرت يكورش زي استبرت يزمي الطبقة في كتاب بدرفته للإيمان ماني ماني ميجا ماني ميجا وأن تعجي تدرف للإيمان وقف المغاق ولين حتى يزدال ولي آيز انتهي بدرفته يقول ضدها كم كات كبروا يلا زيك برد شك شك شك شك شك شك شك برد أكل أقوى ما مش غرق ما مش غرق شي غيش غرق ويحضانا لسا يا رب قرب الأئمة أم تجد صالحين للأمة للأمم يعني والرجاب من الإمة يعاود من غنف والله سيدي حمد بالإسلام والد أذنب زيس الخلاق ومش عن الخلاق سلاش أن تجد بادي كل شيء ما رضى القهرية غان غدا دلجهل غان غدا ذر حسد ضرب غض ذر غرب التمالا دلجهل التخلف التوخور وترسو أعلم كل مرة الأمراض غان غدا زيدا سيريا فلا يضغان الإسلام ناس مصدوات كان نبذي ثمليح الغريب التهميل والله حمل هنا المعرض من هذا البشر قلمت غير درسك الفشل وقهرية ذي اللقانية اللي صاوى في المرعي والضراع إني بقرأ السنة ومقرأ الدراسة ومقرأ الصور بارا يوندرا مريج زير من ديها قد تصور ديها من يفهمي أدي وجه لا تصور بارا يوندرا كذلك أين يجرى الديمقراطية الشيوعية الاشتراكية خاوض نمارة من الليل الصور بارا يوندرا من غدا بالخلاص أنا بقل موت الإسلام من غدا في الأمن بس يقولي نعم من يجا والله سيدة اللي الإسلام مرنه من زيزنا تجد الفهمين والله عمله من الإسلام سعادة الدنيا الأخيرة مغا لأنه يدي شن مذهب نغشن حزب نغشن متهابب إن الحد نغيم يختار عيدين حد نغيم بنتايدين sigil fermenim hala hal var. İdda malıştırak iyi tıgıhtı devamına hala hal var. Ma komünizm şuyu'iyye sigil feyyude. Sigil feyyure ol. Sigil felakın. La vallaha selillah ve bilvan. O adbimin sigil fen fenerin barber dekhir. Rahman ve darribih. كذلك انت الشخصي بنادم شخصيا مسكوخلتا اتدبر الانسان عاقل مؤمن قوي وقادر اتدبر والسمنة الخامنة اتقار الزيخ متنشي من قيسي دار في مرعاته اخسي اخر قيسي دار في مشاغل فين المهمة للحياة اخسي انت الواجبين وإذا سيستمدنا وانا وإذا سيستمدنا قال مذاهب مغرس المبني وذا المشغي الجديد ان شاء الله مش غيب جدي غش مش اليوم اللي يقول قهوة هذه الدنيا إمينو مش غيب غيب بعشيني رانو هذه قهوة خيني راند الدنيا بارك إيه والله يا أجمع منو إلا الإسلام الدواء بار الداخلي سوى بنادم إدعي عدر بنادم أكي يلمس عم الصريب شد منها بالدواء يعدر يودن يعدر يودن أكي يلمس نتعرف بالدواء ومدن مش قلب حبي شعر سنو السنين الخالي يدا والله ما ادب لاد وسقسي اللي يغرينا بزاف سيدي لا قيدا قال الاسلام تاع اللي يولد دوما معي الزلم حيفا نجد في الضرون المغرب وغيب يدا والله ما اكسيستي تمام ولا عاود جواد غير هو من ديني والله الاسلام الى الى الى يصلح بنادم في جميع مراحل الحياه إدارة صالح وخد سيدي وخد الغلام غاسب عسليك من غاسب عاش عسليك الإسلام تعالى يستزق ويستزدق من الإسلام والله سيدي اللي يستزدق في الإسلام تعالى غاسب من الخان من غاسب 20-30 من دايز درسة طبغة غاسب 8 وغاسب غاس الصحة وغاسة غاس العلم وغاسة إسجن فات الإسلام بجميع الأحوال وإيو إسجن فات بجميع الأحوال لا إتعرف الرسبونسابلي السن اللي غادي يخدم ذا نهارا بالدنيا إذ يوشر هذا حال طريقان أكويتا أمي غاي طريقان حسن بسيطة في مولانا أقد يسجن فات أخي قرن غطي النفم ملاقوه أخوانا ولا تمر قمك سلام بقمارة تغزي الحياة تزاق تمر قمك سلام في العالم سبحان الله إمين نصرين لكن يوم الذي يتشمع حبا الله ستري غار الحسن ولهذا قرن لقاح أمود الإسلام قلوة خلف دول الدنيا الأخيرة قد يصير عجز الدنيا الأخيرة قد فاو قد النور أمن الزيز يعاود يقرن غوا توصيه النوايا ولا اي ولا لا يا زلمه في مغارب مخبر توصي ناس الى ربي تهيل الديار مع الحقوق اولا حق انسلاب بالعالم تهيل الدايس قد تشوف قد تشوف مع رفيقه الهامه تشد فوريا الدنيا مش تستعلى اوعد الحق العظام مش اغفر مش قشكيك الانكار غاوط صغاقه اللي غتسجمد يا مازن الحق يولا أقد جني ولا نطاب حب أتجني ولا ندرغنش غيروح يا رب حطوا أسغس قدا قد نبي سوعة سلمت غوا خصين زيد في خلني للدوما غاك طاب حد شفا قرام بيدن غاك الظلم الحب يودان حقوق يودان يخصان دراعي أدراعي من حق سيدار للحياة تكبر أدراعي من حق النش بيرسونار أدراعي من حق يودان أدراعي من حق المخلوقات اللي غادي يجي يتعاون مع الحياة حيوانات نغال شوان نبان نزران مين يخسي عناو اللي يجي يتعاون باش تعيش المليح إذا مشيت إلى ربي ونا يوضا يشيك المعاونة يشيك حماش تنفع ما راح تصير ربي ماشي جا أتمنى بأن الله سبحانه وتعالى نتا وحدة وغاتا شريك ولا لا معاون نتا الملكة نتاج الدهن و نهلا من نغاو مين يتقلوا مين اللي ودانا أقل زيد زالت السبابة قايب تسايد كمار دايت راح دا قبيل لا إلى الدين دهن برشي قاقاو يقصر حتى لو مين قد الأسباب دهن الحياة الله الأسباب من المسبب من صلاف من دهن برشي في هذه الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. مرسو قلتوري خسيس جار حما يخسي غزة إذن قاني معاك طورك توزغ شحال سجاي فلاني العالم إيش طورك وتوطي حما يخس نعم إما جاري ليكو هنيني معلش كني وكارم كل شي غاد دير وها كل شي غاد دير بير وغاد يكون أما إليه يرجع الأمر كل أما بيده لا تغيب عنه ضائمة في الأرض ولا في السماء قد عام لما يريد فقد ديتك البرشي حتى نغلب إلا بغير شمه وليان يتبور على الله وبحمده من يخسر يوقع يوقع من لما لا يتقرب غارب لهذا نظر جسد إلى بإذن الله تبارك وتعالى ومن يخسر أن يوقع إلا بإذن الله وإذا غنى من الشيء إذا غنى شمسة الخور نصر إذا غنى من الكتناب بأنه هو وخص وقصدوا بديري ولا أخشي ولا سبحان الله أمر وانا من غنك أشهد أن لا إله إلا الله من ما يقع لا إله إلا الله من ما تسري من ما يتحرك انت غيرنا دور إلا الناس قتل الواني وين ينشان ينشى الله نمزه ما غابش يديك سردنا مويد واحد النغني ما رايح سمك النغني أكتا روح روح أتوب الخير نتخسر نعوذ بالله إخواني من شهد لا إله إلا الله نعم ماذا سنخضع ومقال لا معبود بحق ومقال لا معبود بحق يعني وجوم يغطر على الجنة وجوم يغطر دارة دارين الناس أتبع على الخبشين هاغة قلم يخشي الله إلا ربي ومقال العبادة العبادة هي طاعة الله فيما يحب ويرضى وفيما ينهى عنه ومقال العبادة هو الطاعة سنة العالمين الدارين يا ربي وفقاً وفقاً ولكن باش نطاع عن عبد ان كميني فا من زي فار حسنا بكني تزيد عجيبا ولا نغيس شباب ولا نغيس المذن رسول الله تاني وين الخبار تاني وين الدين نغلا يوصل الحيو اهل المتبع ان جعل راي الناس انا ينظهر وصيف الناس يوفين ساح منا سيدا في طريقات موندو يسمح له وغير له جبريل مكريم كيف بقول له سيد مدر ما يسمح لي سيد رب العالمين أمر قاني يمضي فقد طبع ما يقتل غارب ويسمح لي سيد ونين دهنا غارب وكي يسمح لي سيد رسل نوحا هدي عبو حني والله ما دي عبو والله ما يسمح سيد رب العالم وما يفروري ما ما تقول لكم شي قيد النب ما يسمح لي سيد رب لك سيد رب جنات لا إله إلا الله شيء بغيتينه أبغيت رحص الإيمان ولهذا جهدينه لا بد أن السيد الأولين والآخرين يعاود لا بد أن شكي أصير ربي هم نعم لا بد أن يغلق شد نعم لا بد أن تيس السوق شوي وخليل سنة وخط التوي وخط عرض مين يخي عن النعم صلاة بالعالمين لا بد أن تيس السوق شوي سينو أنت وتوحسب للشاكرين وذا نغيان وخل غيابتي ونعوذ بالله اني رياض واقع حق سلاك غيروا من الغيروا ما سر حق غيروا من سعاقة وخل من سعاقة ما جعل عليكم في الدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلا ما آتاها الله ولو وابتا عما سوخن غير السوعات من يخل السوعات سياد من غيروه رضو يوعى أسياد يوعى صلاة وعى ولكن كبيرة إلا على الخاشعين نعم زاد سبتين سغيمة ثوفي ذا ملك رضو سياد ولو قد شاك تيموم يعني كوش يقل المفتاح زاد ستيموم مش مدين صلاة مش مدين كذلك أرندا إذا نزمس هذه عمو مرمي غنزمس سوى سوى اسجرين أين قاكم يلا أشهر لفو نسبر لهم لا إله إلا الله ما يعاو الدين سلافي ما يعاشا زكا دوكو مسيكو وسيل تنين ذو زيل مئة درهم تنين درهم ذو زيل خمسة دور خمسة دور ذي مئتين دور الله إليه خمسة دور أورك تدري جمية درهم خمسة دور الزكا الطاس هو يسمون شو قد تحكي وشين ما تغير يشكتي ديوية أربع الناس بين ليلة مرة من غاولة سبحان الله لله رحيش مش حيوة إيش هو ما ينبيل الله والله ما يسوى عطا إمين يقيمن يقيمن حق النفس لنا النفس لنا وإذا الغيومان معلك واجه انت بين لحم انضي يعفنه بين لحم الباب يخلنا في الدنيا اللي خير معلك واجه انت سلاب بالعالمين يا أحمد إذا شنانا مش غان جان عدل النفس لنا مش غان جان فرين علي يرس مش غان جان يطوين يتبالي بس مش غان جان حياة مارا غير لا إننا ولا تنسى نصيبك من الدنيا معليش قد تتصلع النبي صلى الله عليه وسلم قالنا هلا يخبرني ابدأ بنفسك إيه خليك ابدأ بنفسك إن لنفسك عليك حقا ولهذا كل الزينة يقصد يحضر حق النفس أم يحضر حق سلامك مش يحطو يا ولا السمة بيجارب نمري النفس اللي ولا السمة بالمخدرات الشراب تبهرية ولا السمة بيخارقا ولا السمة بيخفنك يرسنك ولا ويتدرب شخص شعر عمري ويتدرب جدا تبوريا فاقصر لا لكن احنا نفس اللي ستواسك من بيت صغارات وما يمه يما يبو يجيني ولا نفس النفس نعم مين بغى صغاقك مين ونش تتخاوي ومن يخارقك ما هو تهارغ فينوس سقرآن سالعبادة الطاعة ما هو يتيرين الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسلموا الغيس النار في يوم القيامة ليس تخمدوا مرة العالم زي آدم ما بيعذر الجوع شكنا الشمال الله خواتشنا والدنيا الحسران وعقبين لحنا كم طاف النبي صلى الله عليه وسلم مش مين زين نخسر كير الأخلاق أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والنغة للعدب الصفاص الصفاص الحلم غاس الجرم غاس العلم غاس الفهم غاس الإيمان غاس التقوى غاس مرر صفات نحن سوى الإسلام ديس الخسر الخلق بين لحمي والثارة زي الجن يتزاد تسجيل يتزوم مسوس ويكفار مرابا يكلم زي بسرين يسمحك والله حمك يوضر درجة مرة لأن بسرين يسمحك نفعتي وذات مرة يوم يتزاد تسجيل يتزوم وغيفا رعبان سوى يالله ديك رعبان ايش كم إليك سبب سبحان ويكفار ما استبعد ذلك شيرا تعاون به ولا من سلم الغلا إما من ولا يغتني حسن القلوب هم دي العبريق من الضمار ثم غرفوا ما غان مشارك مسرائيين دي يمشارك مسرائيين في العالم سبحانك بالعلم أمر إلى الدليل خمس يعني أولا ذكاء فطنة نفهمة يقظة تدبير بلانيفيكاسيون شحال يودن والله ما نهار نهارها قايد داكن في المسجد يا يزن تقارب ما نجيب التلم وينه العالم أينه العالم ما غالي انه شنخان عقل شنخان مو شنخان ايمان شنخان شنخان مين غالي جسم سليلة ما جسم سليلة ازاي سنضيع من غالي حلق الفوق التمنية هو امن جليني غريب في الجامعة مين رجال مين مشين والدة مين مشين والدة ما يمشي الوالدته وما غادي يصير الى كيف دايج القاضي يلا الى كاين غير ايش محامي ذا الى كيف دايج الدكتور ذا ايش مضيف نقرا انت غير خطبه ما نداني انا مار غادي نسن مار ما نبدا مار قلب يدي رشوين التمرية ما يبغى كذا ما مشكلتي اللي خدتي انا مش مار طغور اني مار سي ريزومي دوزي الريكوخير دينيرو ريونير دينيرو جمع هو ما غاولي ما هو تزداد بعدي ولا سرعين مني ما شكلك الكرم ما هو بعدي ولا شكلك الشجاعة ما هو شكلك الإيمان شكلك شك أنا ما بقيت زي سنفتز زي ولا من شيء سنا بيغلى جياني أنا جياني غزني ومن تلين شكرتم لا أزيدن ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ويوه ما ديك شكلار وكتاب ورواء والله ما لك تقسمين غاك البطالة تعاون الواد شجع الواد كارم الواد بدلك واد روح دم جيد الخارج يولان والله سيدي لقد شكال الشكر عظيم سيدي بدي ياني سمين غاك القوة معرة من غاك القوة ياني بين النبي صلى الله عليه وسلم انت سيد الشاكر انت ايضا انت بري ميرون يلا ودوي شكال سيدي بيعديدك نوم تابدا بالنسبة الله نسني غاك ايه بقعة مالية جدنا يا سلام بسمحك لي من كل مرة كيري غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك إن اسم الله إن اسم الله سمحي سلام بسليغة قد القرآن مش موتر عبد شكورة موش كافر بهم هذا يجى إيوه يا رسول الله هم يجى رجولين والدة بالحق نفس ليش لا يجري إنسان يعبد نفسه نفس خوش كمان مقبلو مشان سورة الحق يودا للعالم ابني كمل مثلي وذني خلقه وذني خلقه يخلقين تسير عبدين مرة نغلا يخلقين مرة يخلقين شاسن فورما ليش سيرو مرة اون سيرو مرة يخلقين فورما ليش دن آلي دستنغ نكتا رعما ليس يدن ليش أم رعما ليدن نشابوني لك يدنش رعما ليش دا واحد أخمي غير فغزي البدن يغنزا وهي وزي خمسة يامو يساور يتسدولا يتتسد يتنزه يتعدد تبير رحمة في الجدوى يتصلي منها لا سمر مانو ماذا؟ أش ليش خلق حكومة من نفس واحد إمين يخسن جارنا سيرة الله يخسن قرب يا هذا يخسن أنحبه أنك الكرام يجد كل غني وأخوات نفسه وأخر حد من غني أسمي إذا قشك مرمانو إلا هو من إذا قمش دوما قال عمالي كتنين قال عمالي كتنين قال إيش سبحان الله ولو التعدي ولو المنكر ولو الضرب ولو الحبس ولو الغرب ولو ذبوريا ولو الفيشار ولا سغنيا ولا سوش ما قالوا ما يجون ما يقال كذا مقدين ويدير قدر القيصريش ومتغنيا ومتخلع ومتغش ومتغرب قيصريش ومتغرب مين يخسي على ما مسجينا مني قالوا ما لنا بالحق اني غاب الحق الانتلاب الحق الانعمانه الحق نيونا يونا لقاو سعر غلاس نتنصف كاتيغوريا الإسلام قال أنا قوم مش جاي ما يسغل بدأ ما نمرو سغل بدأ إذا شد زيرون من ده سغل أعوذ بالله ولا مشرك به شيئا وفي الوالدين إحسانا قد سلم دفع حقوق الوالدين ولا يجزم بسرة بريمير الوالدين واثنين إحجاج قد رفضوا إيش ندوروا تتتت اللي زي سمين غش شكل إحجاج إيش ندوره؟ قد خبرت قد غايت والرعب أو الرعب يب إيش نغريت صدقت ما هو نسبح المرأة ما هو نسشيت ما هو نخمرت ما هو نصدقت ما هو نسبح والله سيد الله ونسبح ونذرب تلخي حجة ما غالي إن الحقوق نسرد لبنوا فوركيشيك النفس عصمي قارنه واني خدم الخيش انت الشاج يوم القيامة ذي القدة يوم ذي الجنة يتحاول تسجد ما تسجد ما تسجد اني غادي هدا نبغى اني غادي هدا مين توحسب توحسب تسجد منك ما يثني في تلخاصة قد ما قاش نجيش درجة الضرطة تغلى وامي قادين غجوة راح قنيونة قال الوالدي الواشون قال غيمر اقل ونشي الدرجة من قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم بريمير حديث يقول لا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الحقوق الباس الخبنان يقول لا ولا بد ان يجي الحقوق نيولا يعاود قال الحقوق اللوظي ما مره ماني مخسر مين خسن عمل تواصل انا الحق والنبي وصينا غنى انا مره ونقارنا عشان الدين تعرف تكسر فيها يخسر يد الاسلام مرحبا واحسن يا نب أجد اسمينه من زمان يحتاجش عاوزي داروا ميدو ذاك نسيني نجو سيمين يخسيعنا أتصدقوا على أصحاب الأديان جميعا على جميع أصحاب الأديان صدق الخسر وشتاسن من دوم تتانت من حلاجند من خسال يعاون من الرقاء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا ويقيم الحق الحيوانات داس لا بدل الوقت صعب الناس هو السميع العليم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين و وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد كمان رح نور نعرف وننسي نعرف بنزريه وننسي نزريه وننيوزان نزريه كمان من الحيوانات ذي وشاف سيدنا بيغنا هذا نعاون على الحياة شن يخاش شن غارسات شن زلوزات ما علينا من غير نسيل رب العالمين الشد زي سنس والزند دار الخنوط الحياة كذلك النباتات الشوابي الأربيع الخضار من تنغيب شيء من زيت مرة إن نتهيل الدايس وتهيل الدايس كني وتربع وني الزنشا وخليج نسجاتان زيان في يوم القيامة مالاش نزيس يجدر أغسيري رجا مالاش نزيس طوف تغسيري رجا غادا عشان حاجة صديق الزود واجي روح بورحة الزوة هزاع أو كدش دمني ويخصني الشاي الشاك والشي فردا كل شيء يوران لا كذلك إن نغيز راد الوامان ودي يعدمان أما نقك إني وخاو مغزا يتزر أتحاور من تبرودوس من حنا جموها ودي يعدمان غاو مهدا مش النهار يا من كتاش كنت مليان يخسر حضا كذلك ولهذا الإسلام هذا أمتينه بلس الحقوق مرة حق سيدة ربي حق النور حق النودان حق الحيوانات حق النباتات حق الجماد يوصف معليك معليك السن حقوق مرة يلا إذا كان تحترم مرة بغان كذا ذنغ زي سنة أبوح أنا أبوح أبدا ذنغ درغان أبدا أغيول أخياته ما غاي وقد درمض أغيولني إما تجي تسجوعني تصير فاسكتاني سكال جديد أماني ميخدني سجاد عروانتي ما يموسقاني وذلك مرّي العوازي والله يرسلي غسي كارو صحابي كارو ما أنا وويرا ما غادي ذب أخيتني غسابون مرتي ما غاوات بس في قيد الحقن واسك شو تديري شو نسيك مرضي الدنيا ما غاقيتني غزرو الله تي ما غالي إنه الحقوق نفسة نرعى مار بإذن باش وهذا نغي حد وهذا نغي ندير غير حد يوم القيامة أمس كفر شعر الله أسمى النجا شنو أسمى النجا وهذا نغي فك سيدة الوالد وزين نغي تبر أبي نغي نقر الميزان أبي نغي كتار حسنات أبي نغي دولار إن شاء الله نريد أما ما سيدة أسمى إن رطر سمح مدير حقي ورحت سيدة نعم بالعبادة الطاعة نعم من هذا ما قيتك المجهود ولكن الله رؤوف بعباده ولكن يولد ما لا يها هيا بلك تاسك شكو يداو غطز يستعب هذا باري نبي صلى الله عليه وسلم تغير بارة تسحب معه نعوذ بالله كذلك الحق النفس النقل هذا نحاسب النفس النقل لأننا نضيع جل الخيط واتنسر من المريح واتنعرف من غير ما أجوذينه دينا قد تفقت مارة من نور مارة والله سيدي مرة وغسل كان أكني وينفع أكني وينفع أكني وستيوم غرغا سيدي رب العالمين يوصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم استرنا واستر عوراتنا امنا وامن رواتنا وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وداوي كل كل سقيم يا ارحم الراحمين ورد اليك كل ضال متضال يا رب انا نستهديك بهدنا ووفقنا لما تحب وترضى واشفنا واشف مرضانا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين يا رب اظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فك محنه المسلمين في الارض اينما كانوا وتعينوا اللهم اجمع شملهم والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم فبينهم يا ارحم الراحمين اخواني الصدق ان الجمعة الله يرضى عليكم صدق ان تهل الدين سقا يوم القيامة أكثر يوم توضعني والله أخي ما توضع بإن الله العظيم قسنغ من الدين قسنغ من الجنة بإلا إلى الصدق أنك حما أريد دولة غسيس منك والله ما تفيجن ولا غسيس دايجن ولا أنت تطرحها والله حما تستغار كل استخزام السنين ويوم من غريق دواني الخير يوم ذلك شيني لك خنش نش من تعني الصدقة هذا شيء جاب من شعر الله النور تقام جاب من سيبنع ولهذا قهل الديس إن شاء الله دم خسر من قد سلام بقي هنحة ولو اخزاه القاية قرب عادة قاموا فالحاضر ها والله صدق عن شموع إن شاء الله خسن دم حمان من قدائي في السلسلات جلالة الملك اللهم اغفر له وله واقر عينه بأسرته واكرمه بالدنيا وبالآخرة واكرمه ببطانة صالحة تدعوه إلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا وبالآخرة اللهم يسر أمرنا في الدنيا وبالآخرة واحسن ختامنا وتوفنا مسلمين واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وأدخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك وبالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.